واضحة؟ طيب. وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن فإنه ليس في ظاهره، يقول لك في الظاهر غير مراد، قل هل في ظاهره إن القلب متصل بالأصابع؟ من قال هذا؟ أبدا، ولا مماثلها، ولا أنها في جوفه هي أصابع الحق، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليدي. ولكن الأمور بين يدي فلان، بين يدي فلان يعني ها؟ يعني تحت أمره، تحت سيطرته. الناس فهمة كده بالكلام مباشرة، يقول لك ده تأويل. لا مش تأويل، دلالة السياق والنص كده. تقول له يا دكتور الوقت الولد ده هو نجاحه أو رسوبه في إيدك، نجاحه أو رسوبه في إيدك، يعني هو شايل في إيده كده حاجة اسمها النجاح والرسوب ومسيكها وطبق عليها. مين يفهم؟ يقول لك أصل ده تأويل إيه؟ النص واضح جدا أنه بين يدي ليس المقصود بها المباشرة ولكن التولي والسيطرة. ولذلك هو بيقول إيه؟ ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون اللي هو السحاب مماثلا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثير. لكن هو لما واحد يستخدم قياس التمثيل والشمول تلاقي دايما في ذهني التشبيه غالب. وطبعا هو بيقول لك أنا ما بشبهش، ده أنا بأول. هقول أنت ما أولتش إلا لأنك إيه شبهت. فاكرين الفقرة قلناها بتاع شيخ ابن تيمية ونسيتوه؟ التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما عطل إلا لأنه إيه ها كيف، لا ما أول إلا أنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل. العبارة دي ريت ما تنسوهاش. هو لأنه يعتقد في نصوص التشبيه، وبعدين هنا في نقطة عايز أقولك عليها خلف، هو بيعتقد فيها التشبيه فيقول لك أول، فيريد لمن أثبت الصفات بلا تشبيه أن يؤول، وإذا لم يؤول كما سلك هذا المؤول أو المعطل يتهم بأنه مجسم، فيقول لك هؤلاء المجسمة، قال يعني هو بريء من إيه؟ من شبه التكثير، يعني عطل، زي اللي يقول لك استوى استوى، خلي بالك النقطة دي، أنت بتقول استوى استوى ليه؟ يقول لك أصلاً لو أثبتت الاستواء يبقى أثبتت الجلوس والتشبيه والتكثير. يقول لا، ربنا على عرشي كما يليق بجلاله، فلك شوف مجسم، يعني هو وقع في التكثير والتعطيل، التهمة الثابتة عليه لأنه ما عطل وأول بغير دليل إلا لأنه إيه مثل، ويريد أن يتهم من يثبت استواء الله على عرشه بأنه مجسم. ولذلك يقول لك إيه وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون، واللي بيقول الكلام ده واحد من المعاصرين كان اللي هو الشيخ أظن الله يرحمه الشيخ طه عبد الله عفيفي في كتابه حق الله العباد وحق العباد، يقول إيه وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر فيقولون إن الله على عرشه بمقتضى قول الرحمن عرش استواء، يعني شوف بيصف من يثبت استواء الله على عرشه بأنه إيه من الجهلة والمشبهة، ظنن منه إن الصح أن يقول في استوى استولى ويعطل الاستواء. خلي بالكم من النقطة دي، يبقى هو اعتقد في الاستواء التشبيه وبعد كده ايه عطله ثم اتهم غيره ممن يثبت الاستواء على حقيقته بانه مشبه. شايف الحكايه المعكوسه دي اللي ماشي بيقول لها معالم، يقول لك هؤلاء مجسمه ومشبهه، مع ان ده السلف الصالح، يعني السلف الصالح اثبت استواء الله على العرش، يقول لك اللي يثبت استواء العرش يبقى مجسم، يبقى انت كده اتهمت السلف كلهم واتهمت الصحابه كلهم على انه مجسمه. ولذلك يقول لك ايه إن هؤلاء المتكلمون وأصحاب علم الكلام ما يميزهم أو مش ما يميزهم الصفة التي يعرفون بها اتهامهم لأهل السنة بأنهم مجسمة ومشبهة. يقول لك الإمام الشافعي

فهمت يا اخوانا؟ يبقى المعنى الاول للتاويل الحقيقه التي وهي الكلام، الثاني التفسير البيان، الثالث صرف اللفظ بمعنى الاخر بس الدليل ان كان بغير دليل اسمه ايه؟ تحريف وتاويل الكلم عن مواضعه بغير دليل. وايضا فانه هناك ذكر نفسه المقدسه بصيغه المفرد، قصده هناك ايه؟ ها؟ خلقته، اول دليل قال. وفي اليدين ذكر لفظ التكليم كما في قوله بل يداه مبسوطتان. اهي دي ممكن تشبه القياس دي او السياق دي بالسياق ده، يعني ايه هو النص المشابه لقوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ بل يداه مبسوطتان. شفتوا بقى ازاي؟ ليه؟ لان ده فيه تثنيه وده فيه تثنيه، يبقى تقول ده زي ده ماشي مفيش اشكال. لكن تقول لي مثلا ان في حال التثنيه زي الجمع او الافراد، اقول لك لا. وهناك هناك اللي هو في قول ايه؟ اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدي. وهناك اضاف الايدي الى صيغه الجمع فصار كقولي تجري باعيننا. تجيب سياق في جمع وتقول ده زي ده، الظاهر هنا زي الظاهر هنا ماشي. انما تجيب سياق فيه جمع وتشبه بسياق فيه تثنيه وتقول الظاهر باطل واطلاق باطل الدنيا بعضها، ما ينفعش. وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك بيدك الخير في المفرد بل يداه مبسوطتان. وهذا في الجمع نظير قوله يعني ايه؟ بيتكلم على اساس ان اللي احنا حكيناه ده تطبقه برضه على كده، بيده الملك وبيدك الخير، ده في حال المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، يعني نسبة الفعل الله عز وجل إما بالإظهار أو بالإيه؟ بالإضمار. وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يعبر عن نفسه يا يذكر المفرد يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم. خلقنا هنا جمع، صيغة جمع. أو يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت، دي صيغة إيه؟ إفراد. لكن مش ممكن تلاقي صيغة ربنا يذكر فيها فعل ويكون الفاعل مثنى والمراد بها رب العزة والجلال، أبدا ده ما بيحصلش، ما تلاقيهاش. تلاقي خلقت أو خلقنا، لكن خلقنا على اساس التثنيه ان ربنا اثنين لا، لان التثنيه فيها حرف اهو. ولذلك يقول لك ايه؟ وامثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغه التثنيه قط، لان صيغه الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني اسمائه، واما صيغه التثنيه فتدل على العدد الايه؟ المحصور، وهو مقدس عن ذلك. فهمتوا النقطه دي؟ على فكره الفقره دي شويه صعبه، لكن لو ركزت معانا الكلام هتكون ميسورة بإذن الله تبارك وتعالى. أيوة. هو طبيعته كده. ابن تيمية يجمل ثم يفصل. أو يفصل ويستطرد، هو دايما كده الكلام المنطقي إنك تعمل مقدمة مختصرة مركزة وبعد كده تفصل فيه. ولذلك دي هتلاقيها في القرآن كتير. اختصار القرآن كله في الفتح. يعني اختصار القرآن كله فين؟ في فاتحة الكتاب، سبع آيات اللي احنا بنقرأها في كل ايه؟ كل صلاة. طب انت دلوقتي مثلا واحد بيسألك عن القضاء والقدر، القضاء والقدر ده كبير، واحد يقعد يتكلم فيه سنة كاملة من المحاضرات وما خلصش. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن القضاء والقدر، أفضل عبارة ممكن تعبر بها مجملة في القضاء والقدر انك تقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، بس. وتلاقي كل الكلام اللي بيدور في النهايه يرجع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ايه؟ ميسر لما خلق. وابن تيميه بيكتسب هذه الخبره من طريقه القران. الواحد المفروض يتعلم من القران الطريقه اللي يقدر يخاطب بها الناس، لانها اكمل الطرق وافضل الطرق وافضل البيان. انتوا معايا يا اخوانا في هذه النقطه؟ نعم. طيب، فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي أو يدي إفرادا، مش كده؟ يدي ولا عندكم مكتوبة إيه؟ لما خلقت يدي، مش كده؟ كان كقولي مما عملت أيدينا. هو يقصد ان في حال الإفراد او في حال الجمع يصح فيها التأويل، ان ممكن تعبر عن معاني اسماء الله. خلقت بيدي بالقدرة ماشي، بأيدينا بالقدرة والعظمة ماشي، مفيش اشكال. انما حال التثنية لا، وهو نظير قوله بيدك الملك وبيدك الخير، بيده الملك وبيدك الخير، على اساس برضه بيده تأتي بقدرته وبكل معاني اسمائه وصفاته. نعم. ولو قال خلقت بيدي، خلي بالك، بصيغة الافراد لكان مفارقا له، لان في الحالة دي يريد الحق سبحانه وتعالى النص على الصفة، فيقول لك ايه، فكيف اذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هنا ساعتها افراد ويذكر اليد مثنى، يبقى ملاش حل غير ان المقصود بها اثبات وصف اليدين رب العزة والجلال. هذا مع دلالات الاحاديث المستفيضة بل المتواترة واجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن، ان في احاديث وردت بذكر التثنية في حق اليدين، لان الاشعرية بتكلم على الاشعرية حاربوه حرب شديدة جدا على قضية انت بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى له يد، ده تشبيه، ده تجسيم، ده شرك، ده مصيبة، ازاي تثبت لربنا كده؟ طب وانا اللي قلت انت ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما منعك ان تسجد لما خلقت بايه؟ بيدي. امال انت هتقول ايه بقى في الحديث؟ ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين. ادي ما ينفعش فيها قدرة ولا نعمة. وكلتا يدي ربي ايه؟ يمين. والحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. هنا بقى الأحاديث اللي زي كده نعمل فيها إيه؟ وكلتا يدي ربي يمين. هم طبعا النص اللي زي كده أشد شيء على المتكلمين الأشعرية أن يجيب له حديث زي كده، ما بعرفش اتصرف فيه. خصوصا لما اقول لك ايه في الحديث بتاع اليهود اللي فيه اليهود اللي جه النبي عليه السلام في ذكر الاصابع، كيف بك يا محمد عندما يحمل الله السماوات على ذه، قول له كده على ذه، خلي بالك ازاي. او روايه على اصبع، البخاري يجيب روايه على اصبع ويجيب روايه على ذه، والارضين على ذه، الشجر والثرى على ذه، ومره يقول على اصبع. فكلمه اصبع ديت ساعه ما بيسمعوها بتعمل لهم قشعريره، يقول لك استغفر الله العظيم، كان يعني اللي قال الكلام ده يقول لك لا يا اخي نزه، ده الاحاديث دي موجوده في البخاري، يقول لك دي من باب الظن، احاديث احاد لا تدل على اليقين في امور الاعتقاد، فيبدا يطعن في البخاري على ان اللي فيه حديث كلها ظنيه. ظنيه يعني ايه؟ يعني ديننا كله ظن. طب ما اذا كانت ظنيه في باب الاخبار يبقى ما ننفذش في باب الاوامر، مش كده برضه؟ باب الاوامر كله ظنيات، الاحكام الشريعه كلها بالطريقه ديت كلها ملهاش اساس بقى. لكن هو لانه فاهم غلط بيحتار في مثل هذه الاحاديث. فان كان واحد عنده تقوى ودين منهم فيقول لك ايه، والله ايه نشوف لها حل يا شيخ وخلاص نصرفها، اتصرف فيها باي صور، لكن ما تثبتش ان ربنا له اصابع. طب اعمل فيها ايه يعني؟ اتصرف فيها ازاي؟ اتصرف انت. فيجي يتصرف يقول لك لا اصل الرسول ما وافقش اليهودي على كلامه لان اليهود مشبهه، فانكر عليهم. عبد الله بن مسعود بيقول فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقول الحق. النص واضح، لك لا ده الرسول ضحك سخريه منه، استهزاء بقى ربنا يعني في اصابع وبتاعه كده يعني. شوف قولي بالمعنى قولي بالحديث، يعني هم بيفهموا اكتر من عبد الله بن مسعود. يقول لك فضحك رضا سلم تعجبا وتصديقا لقول الحق. شفت بقى ازاي؟ يبقى نوت في هذه الحاله هم لانهم قاسوا الحق بقياس المماثله وتخيلوا في اوصاف الله اوصاف البشر، ثم على هذا الفهم الباطل ارادوا ان يصرفوا النصوص بدل من ان يعيبوا فهمهم، عابوا كلام ربهم وجعلوا ظاهره باطلا ومستحيلا، جايين بقى يلزمونا بكلامهم وطريقتهم، والا يبقى احنا مشبهه. اخي بالك ازاي؟ هتعمل ايه في الاحاديث ديت؟ اي ما اعرفش هو السبب. طب ايه رايك في الحديث اللي بيقول كذا وكذا وكذا؟ واحد سالنا عن ذكر اليمين والشمال في صحيح مسلم،